بس، أو يقول تعطيني هذا، عشان ما يكون من غير ما يقول يا بنت تعطيني هذا بكذا فيقول نعم أعطيك بكذا فانتهى إلى آخر ما هنالك. يعني لا يشترط فيه ألفاظ محددة، وإنما يكفي به طبعا الأصل فيه جئت واشترط، لكن يجوز بأي لفظ يدل على المقصود أو بلفظ آخر مع قرينة تدل على المقصود. وهذا فيه نوع خلاف، كما لو يقول له وهبتك مثلا وهبتك هذا الكتاب بعشر وهبتك هذا الكتاب بعشر ريالات، فيه خلاف بين أهل العلم هل هو عقد بيع أو كذا إلى آخره. لما؟ لأن فيه لفظ الهبة وفيه قرينة البيع، يعني العوض. فالعقود يصح تصح بألفاظ يعني بألفاظها الأساسية الدالة عليها وبقرائن تدل عليها وفيها الكلام الذي سمعنا الآن. أما عقد النكاح فلا يصح إلا بألفاظ محددة معلومة مقررة شرعا، فلا يصح أن يقول مثلا يعني أعطيتك ابنتي أو كذا أو إلى آخره، لا، لابد من يعني زوجتك أنكحتك إلى آخره. فيشترط في عقد النكاح يشترط في سائر العقود من الألفاظ، هذا واحد. والأولياء الأولياء قلنا الأولياء في النكاح هم من؟ الأقرب الأقرب، الأب ثم الابن، الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب إلى آخره. في العقود الأخرى يجوز أن يكون الولي أجنبيا، الولي النكاح والأجد مثلا عقد ولي أو كذا إلى آخره، هو الوصي يكون أجنبيا. في عقد النكاح ليس على رأي جمهور أهل العلم ليس للمرأة أن توكل من يتولى عقد نكاحها غير من هو ولي شرعي لها، فلا توكل أجنبي وتقول له أنا توقف عن تعقد النكاح على قول جمهور أهل العلم، إنما توكل أباها أخاها ابن أخيها ابن أخيها. فيقول لا يشترط في سائر العقود، يشترط في النكاح ما لا يشترط في سائر العقود من الألفاظ والأولياء والشهود. الشهود ما الذي يخالف فيه عقد النكاح؟ العقود الأخرى بالنسبة للشهود، عقد المسلمة لا يتشهد به إلا مسلم، عقد المسلمة لا يتشهد به إلا مسلم، وهكذا. قال تمييزا للنكاح عن السباح، تمييزا للنكاح عن السباح يظهر في مسألة الولي، في مسألة الولي يعني كو إذا فتح الباب. الآن في هذا الزمان فيه كلام يعني توسع الناس قليلا يعني كذا إلى آخره، توكل النساء لو فتح الباب لا يعني انحرم المقصود الشرعي في عقد النكاح. كيف؟ أولا أصلا عقد النكاح إنما هو من باب الحماية والرعاية والصيانة والحفظ للمرأة، بحيث انها اولا يعني في المصالح الشرعية هناك ضروريات وهناك حاجيات وهناك تحسينيات. من تحسينيات الشرع اشتراط الولي في نكاح المرأة. ايش يعني تحسينيات الشرع؟ يعني حتى لا تظهر المرأة بمظهر المتلهب يعني الباحث عن الزوج والنكاح. طبيعة المرأة، المرأة يا اخوان المرأة التي على الفطرة، ولو لم يعني أنا يعني أكون مبالغ لكن ليس فيه مبالغة في هذا، المرأة بطبيعتها حيية في جانب الإيش؟ في جانب النكاح حيية، لا تظهر رغبتها وميلها إلى الرجل يعني بإطلاق، مع وجود هذه الغريزة وقد تكون أشد النقص، لكنها في الغالب لا تظهرها. ولهذا يعني بالمثل العام يقول يعني يتمنعن وهن راضيات إلى آخره. فالتمنع وإظهار يعني عدم الرغبة هذا الدليل على ماذا؟ يعني دليل على احتفاظ المرأة بمكانتها ويعني احترامها. هذا العقد عقد النكاح اشتراط الولي فيه هذا تحقيقا لهذا المرأة. طبعا لا نقول بعضنا ونحن جميعا نعرف ان هناك شذوذ من النساء اذا انجرفت ومن الرجال يعني ما يعني اذا خرج عن زياده الطريق ما يعني انكشف يعني قناع الحياه انتهى. يعني نحن نتكلم الى عم الغلب الاغلب من الناس يعني ولا التي لا يعني غشع ان صح هذا التعبير غشاء الحياه منه ان تفعل ما تشاء وكذلك الرجال. نحن نتكلم في الشيء الطبيعي العادي الاصل في الناس فالاسلام جاء لتثبيت مكارم الاخلاق لتثبيت القيم الصحيحه التي يرضى بها الناس ويحرص عليها الناس. هذا العقد جعل لذلك. طيب فلو قيل فلهذا قال لا يتولاه الا وليها اخوها ابنها ابوها ابنها اخوها الى اخره. فلو فتح الباب وقيل للمراه ان توكل اي اجنبي ليتولى زواجها وين كيف يضبط؟ كل من اراد واراد ان يخرج عن جاده الطريق المستقيم الى اخره اذا قيل له كذا الى اخره لا ابدا انا وكلت فلان او وكلت فلان وزوجت. وياتي واحد من الشارع ويقول وكل يعني توكلت او وكلت هذا من اجل ذلك اشترط الولي اشترط الولي. ولهذا يقول تمييزا للنكاح عن السفاح. المسافحة البعيدة الزانية إلى آخره ممكن أن تأتي بشخص أجنبي وتشهده أو لا تشهده يعطيه شيء من الكذا إلى آخره وتفعل ما تشاء. فإذا قيل لها قالت لا هذا هو يعني زوج بشهادة فلان وفلان. فتمييزا للنكاح الصحيح الشرعي النظيف الذي فيه احترام للمرأة وللأسرة كلها ولأهل الأسرة هو أن يلتزم بما اشترطه الشرع ومن ذلك اشتراط الولي حفاظا على هذه القيمة التي يجب أن تكون في المجتمع. قال ودرءا للتهمة بأسباب الافتضاح. تمييزا للنكاح عن السفاح عرفنا النكاح يا إخوان يعني من الناس من يعني لديه من ال يعني سمي ماذا نسميه الغيرة الشديدة وكذا إلى آخره إلى درجة أنه ما يحب أن تذكر اسم مولية مجرد الاسم يعني لا ما يصح أن تذكر بجده باسمها وأختها وضيفها إلى آخره. طبعا يعني هذا مبالغة لكن من الناس ما فعل. لكن مع هذا وامتثالا لأمر الله ولشرع الله يأتي إلى المادون الشرعي مع شهود ويقول زوجت ابنتي فلان على فلان ثم يأتي وهو يحرص هو ومن حوله أسرته كذا بعملية الفرح وكذا وإعلانه إعلان النكاح والإعلان معنى هذا أن فلانا سيتزوج فلانا. هذا هو الفارق بين النكاح المشروع وبين السفاح الذي ليس بمشروع. قال ودرءا للتهمة بأسباب الافتضاح. التهمة كما قلنا درءا للتهمة لأنه إذا فتح الباب كل من المنحرفين سيدعي ان ما فعله انما هو مبني على عقد نكاح سبب فلان وفلان وشاهد له. نعم فائدة اخرى في المستثنيات. كل غرر عثر اجتنابه في العقود فان الشرع يسمح في تحمله. العقود المشروعة التي تنتقل بها الأملاك أو تحصل بها المنافع أو تنتقل بها المنافع عقد البيع الذي ينتقل فيه ملك المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع عقد الإيجار ينتقل فيه منفعة المؤجر شيء المؤجر إلى المستأجر والأجرة إلى المستأجر وهكذا. هذه العقود من شروط صحتها عدم الغرر ألا يكون فيها إيش غرر. والغرر يعني إيش؟ يعني الاختلاف الحاصل في المعقود عليه من حيث إما من حيث صفته ومن حيث وجوده ومن حيث القدرة على استعماله إلى آخره أو يعني القيمة الفاحشة الزائدة في الثمن أو في الأجرة إلى آخره. الغرر يعني الذي من أسبابه الجهالة بالشيء من أسباب الغرر الجهالة بالمبيع مثلا او بالمعقود عليه. فالقاعدة انه لا ان الغرر مبطل لعقد العقد. اي عقد فيه غرر فالغرر مبطل له، يكون من حق من وقع عليه الغرر في هذا العقد أن يطالب به الغاية فيفسخ. ومع ذلك جاء استثناء. لاحظ في القاعدة وفي الاستثناء، نحن لا نتكلم عن قواعد لإصلاح الأنام في مصالح القلب. قاعد كيف تكون المصلحة؟ أولا في تأسيس القاعدة، ثم في الاستثناء منها. القاعدة وهو اشتراط انتفاء الغرض في العقد، ما المصلحة منها؟ مصلحة واضحة، أن لا يقع يعني العاقد أو أحد العاقدين في ضرر بسبب هذا العقد، بسبب الغرض، وأن لا يؤدي هذا العقد إلى التخاصم والتشاجر والفتنة بين الناس. إذن فمن شروط صحة العقود ألا يكون فيها غرر. ثم يأتي الاستثناء، والاستثناء به مصلحة. قال لك يستثنى من هذا الشرط العام أو من هذه القاعدة العامة ما يصعب تجنبه، يصعب على الناس تجنبه، ولو اشترط فيه لوقع الناس في حال. فمثلا يعني بعض البقول التي تباع جذورها في الأرض، مثل ماذا؟ الجزر والإيش تباع في الأرض. ما الذي يدريك أنت البائع أو حتى المشتري، البائع أو المشتري، في مدى كبرها، صغرها، سلامتها إلى آخره؟ جاز بيعه. فيها غرر ولا ما فيها غرر؟ ما تدري، لأن ما دام فيها جهالة فاحتمال أن يكون على غير الشيء الذي أنت تتوقعه، لكن جاز بيعه. جاز بيعه. كذلك الأشياء التي تباع ولا تظهر لها يعني قشرة أو غطاء طبيعي، يعني لو كسر هذا الغطاء لفسد، فتباع بقشرتها، مثل الفستق والكذا ونحو نحو، لو اشترط فيه لتضرر الناس، لتضرر الناس. فقالوا يعني يجوز، قال أهل العلم يجوز أو يغتفر شرعا الغرر فيما يصعب تجنبه أو فيما يوقع اشتراطه في حرج، كبيع يعني ما هو يعني جذوره في الأرض، وبيع ما شيء في بشرته، بيع البطيخ مثلا، يعني ليش؟ البطيخ هذا ما نبي يشرب، يقول لك والله أنا اشتريه منك على السكين، خلاص كونه على السكين واشترط وقبل هذا شيء آخر. لكن لو باعه من غير شرط وقال لها والله هذا موجود وانا ابيعك هذا موجود وهذا موسمه، وفي الغالب انه يعني احمر حلو على ما يقول، ابيعك على هذا، اذا تم من غير هذا الشرط انتهى. قد يكون وقد يطلع يعني صحيح سليم، على كل، لان فيه لو باعه على هذا النحو ثم فتحه وجده هذا، وباع على الثاني وجده الى اخره، مسكين اطلع من الزايد، فيه حرج، فيه حرج شديد. ولهذا ايضا قال اهل يعني مما اختلف فيه المذهب عند الحنفية بين قول الامام ابي حنيفة وقول الصاحبين، وقالوا ان هذا اختلاف زمان لا اختلاف دليل وبرهان، مسألة من هذه المسائل، كانوا يعني يشترطون ان يعني لا يصح بيع العقار يعني من غير معرفة أساسه، ثم أجازوا بيعه بتخمين تقدير أهل المعرفة والخبرة إلى آخره، ومن غير شرط أن يعرف الأساس. يعني فيقول الذي يعني العدول عن ذلك الرأي المشترط بمعرفة القواعد والأسس المدفونة في الأرض، قالوا يعني هذا الشرط فيه يعني حرج وفيه تضييق على الناس، لكن اكتفى به بالخبرة والمعرفة والشكل الخارجي يدل على يعني أساسات البناء في الغالب. فهذا من هذا النوع. خلاصة أن الأصل في البيوع والعقود كلها أنه يشترط عدم الغرر، فلا يصح بيع مجهول، ولا يصح بيع سمك في ماء، ولا طير في هواء، ولا يعني الجمل الشارد، ولا كذا إلى آخره. لماذا؟ لما فيها من الغرر. لكن قال يستثنى من ذلك الغرر الذي لا يمكن أو يغلب، الذي يحصل تجنبه، وفي اشتراطه اشتراط منعه حرج. ومثل ذلك من الأمثلة التي ذكرناها. فائدة أخرى فيما يتعلق بالاستثناءات، من الأمور المشروطة في العقود أن يكون المعقود عليه معلوما برؤية أو صفة، برؤية أو صفة، والصفة إنما يحتاج إليها وتكون يكون البيع معها جائز. قالوا بصفة، صفة المبيع أن يكون موصوفا بصفة تجوز أو بصفة تجوز في بيع السلم، ويكون معروف يعني قدره ونوعه وجنسه وإلى آخره. إذن فيشترط في المعقود عليه أن يكون معلوما برؤية إذا كان موجودا، أو بصفة إذا كان غائبا. برؤية إيه؟ برؤية يكون معلوم برؤية. هذه يشترط الرؤية، يشترط الرؤية في صحة عقد النكاح. عقد النكاح على المرأة، على يعني من يراد نكاحها، لا يشترط في صحته أن يرى أحد الطرفين الآخر قبل عقد النكاح. يكفي الصفة يعني، لا يشترط لا أحد. الشرع حث على الرؤية، حث عليها من باب الندب والاستحباب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر أو غيره من الصحابة انظر إليها، أو قال المغيرة بن شعبة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني دام الأمر بينكما. وفي رواية انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، يعني نبه وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الندب والاستحباب، لأنه يدعو إلى استمرار هذا، يعني هذه الصلة. لكن لو حصل وقيل فلانة بنت فلان ووصفوها له، يعني محارمه طبعا لا يجوز أن توصف إلا بمن يريد أن يخطبها، يعني كذا قالوا لنا فلانة كذا إلى آخره، وعقد ووصف هو لها أيضا من حقها أن تعرف صفاتها وتعرف عنه، ثم تم النكاح عقد النكاح من غير أن يرى أحدهما الآخر، يصح له، يصح له استثناء من قاعدة اشتراط الرؤية. طيب لماذا؟ لماذا؟ قال لك ولا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة، وإن كان الغرض، يعني القصد، قصد المتزوجين، إن كان الغرض يختلف بذلك اختلافا ظاهرا لما في شرط، لما سبب لعدم اشتراط، لما في شرط ذلك من الضرر على النساء والأولياء. كثير من النساء يقول لها يعني فلان يشوفه في قصة كلها أو يقول العمر ولا يشوفني أحد، صح هذا ولا؟ وبعض الأولياء أيضا يقول لها فيها من الحالات، أنت يمكن أرسل أمك ولأختك ولا شيء إلى آخره، أما أن أطلع لك موليتي يعني نجوم السماء أبرز. ها؟ فيه ضرر، فيه ضرر على النساء من جهة، وفيه ضرر على الأولياء أنهم يجبرون على شيء لا يستطيعونه. نعم ينبغي للمسلم أنه إذا حث الشرع على وندب إلى شيء أن يلتزم، أن يعني ما على الغيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني سعدا أغير وإنني أغير والله أغير، فالغيرة موجودة. ولكن أيضا الشرع راعى هذه، راعاها، فلم يشترط الرؤية، وفي نفس الوقت حث الناس على أنهم يعني ينتظرون لأمر الشرع بما يحقق المصلحة. فيقول نعم لم يشترط لما في شرط ذلك من الضرر على النساء، يعني لو اشترط أنه لابد أن يراها وتراه إلى آخره، ولم لا تريد أن ترى فتتأخر في نكاحها. والأولياء لأنهم قد يجبرون على شيء لا يرضونه، ولذلك انتهى. ثم جاء في مسألة يعني تبع لهذا، قال ولذلك تقدر مدة النكاح بعمر أكثر الزوجين عمرا، ولم يشترط أن تكون مدته معلومة كما يشترط في الإجابة والتجاوز والزرع. المسألة طريفة، يعني مسألة طريفة. العقود عقود الإيجارات، طبعا عقد النكاح هو ماذا؟ يعني عقد النكاح المقصود منه ماذا؟ الاستمتاع، يعني المقصود الأساس هو استمتاع الزوجين ببعضهم، وينتج عنه مقاصد شرعية أخرى، الولد إلى آخره، والتجارة. فالاستمتاع معناه منفعة، والمنفعة لابد أن تكون إيه؟ موجودة يعني مؤجلة أجل مقدرة. فأشبه ما تكون بالإجارة، فالإجارة المدة سنة المدة سنتين المدة سنة، لابد أن تكون المدة إيه؟ معلومة. لابد أن تكون المدة في العقد على المنفعة إيه؟ معلومة. والعقد النكاح أشبه ما يكون بعقد على منفعة، إذا لابد أن تكون المدة إيه؟ معلومة. هل مدة عقد النكاح معلومة بحد معين؟ أنا لا. مدة عقد النكاح حدها وأمدها متى؟ موت أحد الزوجين. موت أحد الزوجين، لأنه بموت أحدهما تنقطع صلة هذا العقد. موت أحد الزوجين قد يكون غدا، قد يكون بعد سنة، قد يكون بعد 100 سنة. فيقول ولذلك ولم يشترط معه، ولذلك تقدرت مدة النكاح بعمر أكثر الزوجين، يعني اللي هو الأول وفاة عمرا، ولم يشترط أن تكون مدته معلومة كما يشترط في الإجارة والمسافات والمزارعة. وينتبه إلى صفة من صفات عقد النكاح، ويقول ليس النكاح نقلا من كل وجه، يعني ليس نقلا لتملك ولا كذا، منفعة، إذ يثبت للزوج من حقوق الاستمتاع ما لم يكن ثابتا للمرأة، فهو كالنقل من جهة، وإنشاء تمليك بسبب عقد النكاح، إنشاء تمليك أو منفعة من وجه آخر. ولا يتفرق هنا أيضا مما يختلف فيه النكاح أو عقد النكاح عن سائر العقود، لا يتفرق الزوج في إزالته، إزالة ماذا؟ مقصود النكاح الاستمتاع ونحوه أو هذا العقد، لا يتصرف الزوج في إزالته إلا بإسقاطه، وهو بماذا؟ بالطلاق والخلع، إلا بإسقاطه دون النقل، ما هو عقد كذا يعني كذا إلى آخره، دون النقل أنه سيجر بيت أو كذا إلى آخره من حق يعني كذا، لكن هنا لا، ليس له أن يتصرف إلا بإسقاطه يعني بالطلاق دون النقل فيما أنشأه الولي من حق الاستمتاع الذي لم يكن ثابتا للمرأة. عند شيء؟ ها؟ لعلنا نكمل هذا الحكي في كلمة الأسئلة. عشر دقائق. مسألة أخرى ننهي بها لأننا سنتقل فيما بعد إن شاء الله الدرس القادم الأسبوع القادم في قاعدة أكبر. يقول فيما يسري من التصرفات إلى غير محله، نحن الآن بهذا الدرس اليوم نختم مسألة حقائق التصرفات ما يتعلق بها، فيما يسري من التصرفات إلى غير محله. نحن قلنا ماذا الأصل في القواعد؟ أن التصرفات إنما تسري فيما شرعت لها وفي محلها ولا تتجاوزها إلى غيرها. يقول لكن هناك تصرف يسري إلى تصرف آخر أو ينتج عنه يعني التزام أو إلزام آخر، من ذلك أن يعتق من عبده جزءا معينا أو شائعا. طبعا المثال قديم، يعني ما هناك الآن يعني عتق وإماء وعبيد إلى آخره، لكنه يقول أن يعتق من عبده جزءا معينا أو شائعا، يعني قال عتقت يدك أو رأسك أو كذا إلى آخره، هذا تصرف. هل أو اعتقت نصفك؟ يعني لا ممكن، يعني مو لما يقول اعتقت نصفك يعني يكون مبعض، يعني يكون بعضه حر وبعضه عبد. فلو قال اعتقت بعضك أو ثلثك أو ربعك، قال هذا يسري على العبد كله، على العبد كله، ويكون معتقا كاملا. أن يعتق من عبده جزءا معينا أو شائعا فيسري إلى سائره. لماذا؟ هنا نعود إلى القاعدة العامة في مسألة الشرع، وهو أنه حديث على يعني على الإعتاق المقابلة، قال لما في تحصيل العفق من المصالح المختصة بالأحرام، هذا السبب في الاستثناء. قال الشيء الثاني، المثال الثاني، أن يعتق من العبد المشترك بين اثنين أو أكثر جزءا معينا أو شائعا فيسري العفق إلى بقيته إذا أيسر بها المعتق. عبد مشترك بين اثنين، يعني إما نصفين، يعني كل منهما أنه يملك نصفه، أو واحد الربع واحد السنة إلى آخره، أحد الشريكين في هذا العابد المملوك أعتق نصيبا، في هذه الحال يعتق العبد كله على القول على قول صحيح عند أهل العلم، ويحمل المعتق حق الشريك. من أعتق شريكا له أو شقا له في عبد ها قوم عليه حديث او ما او كما كفر الله عز وجل. اذا هو لم يحتقه كله انما اعتق جزءا منه، فترى هذا التصرف الى سائره. والحكمه والمقصود الشرعي واضح، وهو انه الحفظ على عز الرقاب. المثال الثالث، اذا طلق من امراته جزءا معينا او شائعا، قال عمت يدك ظهرك بطنك شعرك الى اخره، قال ترى الطلاق الى بقيتها احتياطا للابضاع الخروج، احتياطا للخروج. وطلق لكن قال ربع، اولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه جدهن جد وعجلهن جد، كل يقول لها يدي برجلك، الكلام هذا احداث ما دام حصل منه ذلك اذا يلزم ويجب الطلاق على عليها كله احتياطا للابضاع، بمعنى لا تبقى عنده وقد يعني اراد او تلفظ بطلاق جزء منها او جزء. قال بخلاف الاوقاف والصدقات فان التصرف فيها مقصور على محله لانه ابقاء لما بقي. المثال الرابع، العفو عن بعض القصاص. العفو عن بعض القصاص يعني لو كان القصاص مستحقا لإخوة مثلا أو أبناء عم عدد، وواحد منهم عفى عن نصيبه عن يعني نصيبه. طبعا الشيء القاعدة العامة أن الإنسان لا يتصرف إلا فيما يملك، لكن في القصاص قال إذا عفى أحد المستحقين للقصاص انتقل الحق من القصاص إلى الجزية، انتقل الحق يعني لا يقتصر الباقين. لماذا؟ العفو عن بعض القصاص في النفس ممن يستحق بعضه أو كله، فإنه يعني هذا العفو يسري إلى جميعه فلا يقتصر منه، لأنه يعني القصاص يسقط بالشبهات، يسقط بالشبهات يعني القصاص فيه يعني إرهاق لروح، وطبعا ثبوته وطرق ثبوته إلى آخره كل في الغالب أنها ظنية، يعني لما يثبت بشهادة أو كذا إلى آخره. فالإقدام على إزهاق الروح إنما يعني أمره صعب، فأي شبهة شرعية لدرئه تكون مقبولة. مثله مثل الحدود حتى إلى آخره. الشبهات أدوى الحدود للشبهات، لأن في الحدود ضرر بالغ، قتل او جلد او كذا، ولا تثبت في غالبها. بماذا تثبت؟ اما باقرار او يعني او بشهاده، والشهاده مهما كانت دلالتها ظنيه، لكن الشرع بنى عليها هذا الحكم. وبناء على ذلك وحفظا لدماء الناس ويعني ارواحهم مع تشريعه ذلك درءا ايضا لحفاظا عليها، درءا يعني سريان الاعتداءات من الناس، اوجب القصاص فيما اذا ثبت، والحدود في اذا ثبت. لكنه اذا وجدت شبهة في اقامة الحد او في اقامة القصاص يلجأ الشارع هنا او يعدل الشارع هنا الى التخفيف، ويجعل المسألة يعني يلقي الحق لكنه ليس ذاك الحق الكامل في ذاك الروح، وانما الى الدية الى الدية، وفي الحد الى التعذيب الى نحو ذلك. فيقول اذا العفو عن بعض القصاص في النفس ممن يستحق بعضه او كله فانه يسري الى جميعه، يعني الى جميع المقتص منه فلا يقتص، لانه يسقط بالشبهات. قال وخالف بعض العلماء في عفو الشريك في ذلك. قال اهل العلم يقولوا لا، هذا حق له، هذا حق، والمقصود من القصاص هو ايش؟ حفظ الامن ومنع يعني فورة غضب المستحق إلى آخره، فلا يعني كل يأخذ حقه. لكن جمهور أهل العلم بل يكاد يكون الإجماع أنه إذا عفى من له بعض من لهم حق في القصاص ينتقل الحق من القصاص إلى الدين. المثال الخامس والأخير، العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة مسقط لها. وهذا تصرف في بعض ويسري إلى غيره، يعني واحد له أرض مشتركة مع شخص آخر بميراث او شراء الى اخره، لم تقسم الحدود ولم تقسم الى اخره، فاحد الشريكين باع نصيبه من اجنبي، الشرع يقول للشريك الشفعة ان يشفع له، ان يشفع. لماذا؟ قد درءا للضرر ان يأتي شخص قد يضره او يضره او لديه، هذا حق ثابت. اذا وطبعا والشفعة كما يقولون مثل حل العقاد بمجرد علمه بالباء يقول لا أنا شفيع. فإن قال أنا شفيع في المبيع كله تم شفاعته يعني حق له أن يشفع. وإن قال لا أنا أشفع في جزء من هذه الأرض اللي بيعتها قل له سلامتك. نقول له سلامتك أنت الآن لم تدفع الضرر عن نفسك بوجود لأن الجاهل سيبقى معك. فالمقصود من الشفعة دي يقول العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة. يقول والله أنا ما دام اشتراها فلان أنا لا بس أخذ منه شيء وخليه الباقي. قل إذا الشفعة من حيث أنها شفعة لا ما تمت لك لأن المقصود منها لم يتحقق. نعم هذا يقول مسقط لها للشفعة لأنها ثبتت.